نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع من صحيح مسلم، وهو باب شراء الأرض. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وفي رواية قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، يعني يمنحها هبة لأخيه فيزرعها ويستفيد بالثمر. وعن جابر بن عبد الله، هذا رواية مهمة جدا للإخوة تنظر إليه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، يعني ما أتى بحل آخر وهو أن يؤجرها. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وفي رواية: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. وفي رواية قال: ولا يكرها، يعني لا يؤجرها. وفي رواية: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، يعني لا تؤجروها. وهذه فيها دلالة من هذا اللفظ على أن الإجارة من البيع. وفي رواية: كنا نخابر من المخابرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها. وفي رواية لجابر أيضا: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات، اللي هي مسائل المياه كما سنبين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. وفي رواية: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وفي رواية نهى عن المحاقلة، والمحاقلة كراء الأرض أي تأجير الأرض. وعن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا، الخبر بمعنى المخابرة، حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله نهى عنه. وفي رواية: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني عن المؤاجرة. ذكر فيه أنه نهى عن كراء الأرض قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره، يعني في رواية أخرى ابن عمر كان بيؤجر أرضه، فلما سمع من رافع هذا ترك تأجير الأرض لم يؤجره. هذا الباب باب كراء الأرض أو تأجير الأرض. أولا، المعاني المهمة في هذا الباب: كراء معناها الإجارة، أن تؤجر الأرض، كراء الأرض أي تأجير الأرض، وهي المؤاجرة. والمؤاجرة أن تؤجر الأرض لبعض مال، ذهب أو ورق، يعني فضة أو ثياب أو ما يخرج منك من المال الذي تؤجر منه الأرض. أما المزارعة أو المخابرة أو المحاقلة، فالمزارعة هو أن تؤجر الأرض، وأنا أنحي لفظ التأجير، أقول هو أن تعطي لمن يعمل في الأرض بشيء يخرج منها، يعني يعمل لك بإصلاح الأرض وزرعها على الثلث أو الربع أو الخمس ما يخرج من غلة الأرض، لمعنى المزارعة. مهم جدا تفريق بين الكراء المؤاجرة والمزارعة، اضبطوا هذا. الماديانات هي مسايل المياه، أو في رواية قال: أقابل الجداول، يعني عند الجدول أو المثيل الماء ينبت الزرع هناك، لا معنى الماديانات. الخبر، نهى عن الخبر يعني عن المخابرة، وهي كراء الأرض. المعنى العام لهذه الأحاديث: النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم المدينة فوجدهم كل من له أرض يعطي هذه الأرض لمن يحرس أو يزرع أو يعني يخبر كيف يتعامل مع هذه الأرض، يعطيه هذه الأرض على اتفاق بينه، هو أن ينصب له جزء من الأرض، يقول مثلا هذا الجزء لك نفسك والباقي لي، يعني الذي يزرع الأرض أو يحرسها يأتي على ربع من الأرض يحدده ويقول الربع هذا لك والباقي لي، أو يأتي على مسائل أقابل الجداول مسائل المياه فيقول اللي ينبت على هذا الزرع لصاحب الأرض، لأن طبعا المنابت عند مسائل المياه بيكون أطيب وأرجح أنه ينبت، فيقول هو لك والباقي لي العامل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك نهى عن هذا وقال لا تفعلوا هذا، لا تكروا الأرض يعني لا تؤجروا الأرض. ثم برفق النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم وألمح لهم، كما قلنا من القاعدة السابقة أن الفقيه إذا أغلق بابا على الناس لابد له أن يفتح بابا آخر أو أبوابا، ففتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا آخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليمنحها أخاه، لما تؤجرها؟ هبها له، وإذا وهبت لأخيك هذه الأرض فأثمرها وباع واشترى وكف نفسه وأغناه الله فأنت بهذه كأنك تصدقت عليه، بل فوق هذه الصدقة أنها هبة لله جل وعلا ولك الأجر فيها، هذا المعنى العام. فكانوا يؤجرون الأرض بجزء يخرج منها، أو كانوا ينصبون أجزاء من الأرض تكون هذه للزارع وهذه لصاحب الأرض، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يعطوها هبة ويمنحوها للزارعين الفقراء. هذه المعنى العام لهذه الأحاديث، لكن الأحكام الفقهية نرى أنه حكم واحد لابد من الكلام عليه، وهو تأجير الأرض الزراعية. أنا لي 100 فدان أو 50 فدان أو 1000 فدان، هذه الأرض التي أملكها لا أستطيع أن أزرعها، ما أعرف، أو أنا لي عمل آخر غير الزراعة والفلاحة، فهل لي أن أأتي بفلاح حارس زارع يستطيع أن يزرع ويحرس هذه الأرض وأؤجر له الأرض بثمن معلوم أم لا؟ هو هذا المبحث اللي نتكلم عنه. عليه الصلاة والسلام في الغالب في هذه الأحاديث يقول لا، لا يجوز أن تؤجرها، حتى ولو لم تستطع أن تعمل فيها امسكها اتركها هكذا، هذا الظاهر، ولكن ليس بصحيح، لأن الدين الإسلامي يحث الناس على استغلال الموارد ويحث الناس على عدم تعطيل أي مورد أو أي نعمة أنعم الله بها على العباد. المسألة الفقهية كما قلنا هي تأجير الأرض، يجوز لي أن أؤجر أم لا؟ اختلف الفقهاء في تأجير الأرض على 5 أقوال. القول الأول قول ابن خديج، نسب لابن خديج من الصحابة، ولابن عمر، هذه النسبة لابن عمر فيها نظر، وللحسن البصري ولطاووس، قال لا يجوز تأجير الأرض بحال من الأحوال. رجل طبيب عنده أرض أو رجل مهندس عنده أرض، لا يعرف في الفلاحة ولا الزراعة ولا الحراسة شيء، هل يمسك الأرض ويجعلها بورا أو يتركها هكذا يشاهدها ليل نهار ولا يستفيد منها أم يؤجرها؟ قال الحسن البصري وطاووس لا يؤجرها، لا يجوز له أن يؤجرها. ماذا يفعل فيها؟ قال يعطيها هبة لصاحب له فقير أو لزارع يعرفه أنه يحتاج، فيهبه هذه الأرض يزرعها ويستفيد من هذا الزرع وله الأجر عند الله جل وعلا، أما أمر دنيوي لا، أو يمسكها. ويستدل صاحب هذا القول بإطلاق نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، يعني نهى عن تأجير الأرض، وهنا النهي مطلق، نهى عن كراء الأرض، نكرة في سياق النفس تفيد العموم، لا بالذهب ولا بالورق ولا بالثياب ولا بالطعام ولا بجزء يخرج منها، نهى عن تأجير الأرض، نهى عن كراء الأرض. وأيضا حديث جابر يستدل لهم أيضا بحديث جابر قال كنا، يعني كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجرون الأرض بالمازينات بالربع، ما يخرج منها من ربع أو الثلث، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز تأجير الأرض. هذا أول قول من أقوال أهل العلم. القول الثاني قول الشافعية والأحناف، قالت الشافعية والأحناف يجوز تأجير الأرض بالمال بالدرهم والدينار بالذهب والورق، ويجوز تأجيرها بالثياب، يعني نقول للزارع أو للفلاح لك كومة من الثياب، هذه المعلومة معلومة مقدرة نتيجة زراعتك، فقالوا تجوز بالمال بالدرهم والدينار، تجوز بالثياب، تجوز بالطعام، تجعل له 50 وسقا 60 وسقا لزراعته، سواء من كان بجنس الزرع اللي بيطلع بينبت أو من غيره. ولكن قالوا ولا يجوز أن يؤجرها بما يخرج منها، ودي المشي جدا في صور المعاصر، ناس كثيرة جدا لما عندهم الأرض بيأجروها بما يخرج من الأرض، يقول له لك الربع لك الثلث لك الثمن. فالشافعية والأحناف قالوا لا يجوز أن يؤجرها بجزء يخرج منها بالثلث أو الربع. يستدل لهم بحديث أولا حديث رافع بن خديج، جاءوه فسألوه لما نهى عن تأجير الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، سألوه بالذهب والورق يجوز ولا ما يجوز، يعني لو تؤجرها بالمال بالدرهم والدينار، قال أما الذهب والورق فلا بأس، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال إن كان شيئا معلوما مضمونا فلا بأس، يعني لو ذهب معلوم مضمون، يعني مضمون إيش؟ مضمون التسليم، مضمون التسليم معلوم مضمون، سواء ذهب ثياب طعام فهذا يجوز فلا بأس، وأسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الشافعية والأحناف، لكن يعترض عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فأجاب الأحناف عن هذا بجواب فيه جرأة، وأجابت الشافعية بأدلة ألطف مما استدل به الأحناف. أجابت الأحناف على النهي العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤجر الأرض، مع أنهم قالوا لا يجوز تأجرها بالدرهم والدينار أو بطعام معلوم أو بثياب معلومة القدر والصفة، قالوا هذا النهي خبر آحاد. خبر إيش؟ آحاد. ما معنى خبر الآحاد؟ لم يبلغ حد التواتر، ممكن يصل يكون في ثلاث طرق ممكن مشهور، لكن المهم هو خبر آحاد مش خبر متواتر. وعندهم أن مع تعضيد هذه الأدلة على الجواز أنه يقول أن أقوى الأدلة على جواز تأجير الأرض هو القياس. ما هو القياس؟ قالوا قياس الأولى، العقار رجل عنده بناية يجوز يؤجرها ولا ما يجوز؟ يجوز يؤجرها ولا يبقيها كذا؟ يجوز. قالوا العقار بالاتفاق يجوز تأجيره، والعقار فرع عن إيش؟ عن الأرض، فإن كان الفرع يجوز فيه بالاتفاق فمن باب أولى يجوز في إيش؟ في الأصل، من باب أولى يجوز في الأرض، فإن كان العقار يجوز تأجيره فالأرض من باب أولى. وهذا القياس قياس الأولى أقوى أدلة الأقيسة، فيقدم على خبر الأحاد، مفهوم؟ يقدم على خبر الأحاد. جاءت الشافعية قالت لا احنا ما نجيب عن هذا، يعني تأدبا مع رسول الله لا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول من أجل القياس. نقول أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض هذا مطلق، مطلق يحمل على المقيد في الأدلة الأخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ها لا لا نهى عن الكراء مطلق، سواء بالثلث بالربع بالطعام بكل شيء مطلق، صح ولا لا؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، يعني نهى عن تأجير الأرض سواء بالمال سواء بالطعام سواء بأي شيء، مفهوم؟ نهى عن التأجير مطلقا بأي شيء. قالوا هذا المطلق في أحاديث أخرى جاءت قيدت هذا المطلق، إيش هي الأحاديث؟ حديث رافع قالوا بالذهب والورق فقال لا بأس، فيبقى النهي المطلق ده بالذهب والورق والطعام وشيء يخرج منها إطلاق يقيده كلام رافع الأسناد للنبي، يجوز أنك تأجرها بذهب وبارق بدرهم ودينار. يبقى في رواية رافع بن خديج قالوا بالذهب والورق قال فلا بأس، لما قالوا له ممكن نؤجرها بالذهب والورق بالدرهم والدينار قال نعم أجروها بالدرهم والدينار. فهذا المطلق في النهي عن الكراء يحمل على المقيد بالذهب والورق. أيضا قالوا وجهة أخرى يحمل فيها على المقيد بأنهم سألوا أيضا فقال إن كان معلوما، معلوم القدر والصفة، مضمونا يعني قدر على التسليم فلا بأس. يبقى الإطلاق هنا مش معني به الإطلاق، لا ده هو أصلا الإطلاق على الشيء المشاع غير معلوم، على الشيء غير المعلوم، مفهوم؟ يعني لو أجرها قال له أنت ليك حتة من الأرض، أي حتة من الأرض لك بعضها، بعض ما يخرج من الغلة، بعض ما يخرج من الأرض، إيش البعض ده؟ ربع في المية، 50%، 3%، 10%، مجهولة، مفهوم ولا لا؟ فهو الآن نهى عن كراء الأرض. الإخوة لازم تتصور يعني إيه مطلق ومقيد. نهى عن كراء الأرض مطلقا، يعني أقول مطلق أن يؤجرها بدرهم ودينار، أن يؤجرها بشيء معلوم من الطعام 50 وسق 60 وسق، أن يؤجرها بشيء غير معلوم يقول لك بعض ما يخرج من الأرض، صح مش ده المطلق؟ قالوا هذا المطلق في الثلاثة نشيل الذهب والورق لأنه جانا من طريق آخر، لما سألوه بالذهب والورق قال لا بأس، يبقى ننزعه من المطلق. طيب بالطعام المعلوم 50 وسق أو 60 وسق، قال هذا أيضا نشيله، ده ننزعه. لما؟ قالوا لأنه سئل رافع بن خديج قال إن كان مضمونا معلوما 50 وسق 60 وسق معلوما ولا غير معلوم؟ مضمونا معلوما فلا بأس، فهذه تخرج أيضا. يبقى إيش الثالثة اللي هي ها؟ لا الذهب والورق نزع، الغير معلوم اللي هو ببعض ما يخرج من الأرض، إيه ببعض ما يخرج من الأرض؟ ربع، خمس، 60 وسق، 30 وسق، 20 وسق، ما نعرف، ببعض هذا مجهول، يبقى المطلق هنا يبقى في إطلاقه على المجهول فقط لا على المعلوم. تفهم دي ولا لا؟ دي بقى هنتكلم فيها، دي جايين فيها، يعني هنديه على الربع او الخمس، دي هنتكلم فيها. يعني نقصد ان هو لما نهى ان انا اقول ما اقول له الربع والسدس، اقول له لك بعض ما يخرج من الارض، مجهول، شيء مجهول غير معلوم، فهذا امر فيه جهاله وغرر وخطر فلا يجوز. قالوا ولنا اجابه اخرى عن هذا النهي اللي هو نهى عن ابتراء الارض، تعجيل الارض مطلقا. الاجابه الثانيه ان هذا النهي الاصل فيه انه على ايه؟ الكراهه. حتى تاتي النهي اصل فيه ايش؟ تحريم. قالوا النهي ان كان الاصل فيه التحريم فان جاءت قرينه تصرف من التحريم الى الكراهه نعمل بها، وجاءتنا القرينه فهذا النهي ليس على التحريم لكنه للتنزيه. طب ما دليلك في ذلك او ما دليلك يا شافعيه؟ قالوا الدليل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزرعها او ليزرعها، ثم قال او ليمنحها اخاه، فارشدوا ان هو ايش؟ يمنحها اخاه ليس على التحريم. وده اللي فهمه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاجرة الأرض، ولكن نبه أصحابه على أن يهبوها لأصحابه، أن يمنحوها فيأخذون الأجر بذلك. وهذا قول ابن عباس اللي اعتمده البخاري على ما أذكر. إذن فهذا صرف للنهي من التحريم إلى الكراهة، دي إجابة الشافعية. فالقول الثاني قول الشافعية، قال تأجير الأرض يجوز بالدرهم والدينار، ويجوز بالطعام المعلوم 50 وسق أو 60 وسق أو بالثياب المعلومة، لكن ما يجوز بالربع أو الثلث أو ما يخرج ببعض الغلة التي تخرج من الأرض. القول الثالث قول ربيعة شيخ مالك، قال لا يجوز تأجير الأرض إلا في حالة واحدة، أن تكون بالدرهم والدينار. وقال الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عام، نهى عن مؤاجرة الأرض، نهى عن كراء الأرض. ولكن جاءنا دليل آخر، ورافع بن خديج سألوه عن تأجير الأرض بالدرهم والدينار بالذهب والورق، قال لا بأس، فيقف عند هذا. فالمحرم عام، ونستثني منه ما استثنى الدليل، والدليل استثني من حديث رافع بالذهب والورق، قال لا بأس. مفهوم القول هذا؟ القول الرابع قول المالكية أو مالك، وهذا قول فيه دقة نظر. قال يجوز تأجير الأرض بالذهب والورق والثياب إلا الطعام. ما يجوز أنك تقول له لك 50 وسق من التمر مثلا، أو من الرطب، أو من الكرم، أو من العنب، لا لا يجوز. يجوز بالدرهم والدينار، لكن ما يجوز بأي شيء فيه طعام. قلنا لمالك لما قلت هذا؟ قال لأنه لو أعطاه الأجر طعام قد وقع في الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا. فقلنا عجيب، كيف يقع في الربا؟ عامة مالك يستدل له في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وحديث رافع بن خديج ما تكلم عن الطعام، قال بالذهب والورق أو شيئا معلوما فلا بأس. ممكن يحمل الشيء المعلوم على الذهب والورق فقط كما فعل شيخه، لكن هو نظر بدقة نظري، قال الذي يخرج من الأرض إيش؟ بترول. الأرض اللي بتزرع إيش اللي بيخرج منها؟ طعام. خلاص، الذي يخرج من الأرض طعام، وأنا لو أعطيته طعام يبقى أعطيته طعام مقابل طعام، والذي يخرج من الأرض حكم الأرض نفس حكم ما يخرج منها، يعني حكم الأرض هو حكم الطعام، فأعطيه بدله طعام وأنا مش عارف إيش التساوي. وعندنا قاعدة في الربا إن الجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل، يبقى كأنه أعطاه وسق بوسقين أو 3 بـ4 فوقع في إيش؟ في الربا. يعضد فهم مالك حديث رواه أبو داود برضه عن رافع بن خديج، لكن هذا حديث في إسناده نظر. المهم يستأنس له. مرة النبي صلى الله عليه وهو يسقي الزرع، قال ما تفعل؟ قال أسقي زرعي. قال لمن الأرض ولمن الزرع؟ فقال رافع الزرع لي وعملي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضيتما؟ قال الزرع لي وعملي لي الشطر وله الشطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيتما؟ رد الأرض. أرضيتما يعني وقعتما في إيش؟ الربا. أرضيتما؟ رد الأرض وخذ نفقتك. وهذا يعضد ما ذهب إليه مالك بأن ده طعام بطعام فيه مفاضلة فيصبح ربا، فلا يجوز تأجير الأرض بحال من الأحوال بأمر الطعام. حنبين الرد عليه، هو كلامه قوي لكن مدخول أيضا. القول الخامس هو قول الجمهور، قول بعض الشافعية، المحققين من الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الأحناف، قالوا يجوز تأجير الأرض بالذهب والفضة، بالدرهم والدينار، بالطعام، بالثياب، ويجوز المزارعة. هذا هو الفرق، المزارعة بشيء مما يخرج من الأرض. إذن قول الجمهور يقول يجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة، بالدرهم والدينار، وبالثياب وبالطعام وبشيء يخرج منها، لكن اللي بشيء يخرج منها الثلث أو الربع يعني أمر معلوم، هذا ليس من باب الإيجار، ليس من باب الكراء، لا من باب المزارعة، والمزارعة غير المؤاجرة. وهذا الكلام يجمع شتات الأحاديث، وهذا الكلام أو هذا المذهب هو أقوى المذاهب وأرجح المذاهب. يبقى لنا عشان نبين رجحانه الفرق بين المزارعة والمؤاجرة. المؤاجرة أن تأتي بزارع فتقول له اعمل في هذه الأرض ولك أجر 1000 درهم أو 2000 أو 3 أو 4 أو لك 50 وسق أو 60 وسق، هذا اسمه إيش؟ أجر بأجرة معلومة، بأجرة إيش؟ معلومة. أما المزارعة أن أأتي برجل أقول له ائتي بالحب أنت، فمين الفرق؟ ائتي بالحب وتعهد الزرع واسقيها وتعهد الأرض ولك الثلث من غلة هذه الأرض أو لك النصف أو لك الربع، هذه معنى المزارعة. وهذه جائزة بنص فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع يهود خيبر، لما سلم صالح يهود خيبر بأن عاملهم على إيش؟ على الشطر، في الأرض مزارعة وفي النخل مساقاة كما سنبين. إذن القول الخامس هو القول الصحيح الراجح، وهو يجوز لك أن تؤجر الأرض بذهب وفضة أو بطعام معلوم أو بثياب قدر معلوم الوصف ومعلوم المقدار، ويجوز لك أن تزارع في الأرض على الثلث أو الربع منها. إذا قلنا أن هذا هو القول الراجح والأدلة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك كما في حديث رافع بن خديج، وكما فعل مع أهل خيبر بالشطر، بشطر ثمار تخرج من أهل خيبر، فكيف نرد على المخالف؟ في 5 أقوال كيف نرد أن نرد على المخالف. نرد أولا على الحسن البصري وطاووس الذين قالوا بالمنع بتاتا، حرام تأجيل الأرض، كيف نرد عليهم؟ نقول النهي العام مخصص إيش؟ مقيد أو المطلق مقيد بحديث رافع قال بالذهب والورق فلا بأس. طيب القول الثاني قول الشافعية والأحناف، قول قوي جدا، الرد عليهم أن نقول نحن نوافقكم فيما قلتم في أمر المؤاجرة، يجوز الإيجار بالذهب والفضة والدرهم والدينار والطعام المعلوم والثياب المعلومة، ونخالفكم أن تدرجوا تعامل صاحب الأرض مع الزارع بشيء منه بالثلث أو الربع تحت بند الإيجار، هو له بند آخر في المعاملات اسمه إيش؟ المزارعة. والمزارعة هي المضاربة، كالمضاربة والشركة، تعرفون المضاربة؟ المضاربة رجل معه مال ورجل آخر يضارب له في هذا المال، يعمل له في هذا المال، نفس الأمر المزارعة، الأرض بمثابة المال والمزارع بمثابة الرجل الذي لا عنده مال ولكنه يعمل في هذه الأرض، وما يخرج منها يقتسمون بالشطر أو بالربع أو بالثلث. هذا رد على الشافعية. خلاص، الرد على ربيعة شيخ مالك الذي قال بالذهب والورق فقط، نقول نوافقه على الذهب والورق، ونرد عليك في الثلث والربع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر. ونفس الرد يكون على مين؟ على مالك، لأن السند يبحث فيه، والثاني بالمعنى، إذا قلت إنه هو طعام بطعام وربا هذا أدى إليه فهمك ونظرك في الأدلة، ونحترم هذا الفهم، لكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بالشطر، قال ازرعوا فيها، اعملوا فيها، يأتون بالبذر ويزرعون ويأخذ منهم إيش؟ الشطر ولهم الشطر. هل هذا كان طعاما بطعاما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا يقع فيه؟ حاشا لله وحاشا لرسوله. ففعل النبي يرد على فهم الإمام مالك، ويصبح القول الخامس قول الجمهور، قول مسالم لأي معارضة، يجمع بين المزارعة وبين المؤاجرة، ويفرق بينها بأنه يجوز الإيجار بالذهب والفضة بالدرهم والدينار والطعام المعلوم والثياب المعلومة، وتجوز المزارعة على ثلث أو ربع ما يخرج من الأرض. يبقى طيب، والنهي هذا نهي عن إيش؟ نهي عن المجهول، إنه يأتي يقول له ازرع هذه الأرض ولك بعضها، أو نهي عن جزء واحد فقط يأخذه، تحديد جزء من الأرض كما كان يفعل في عهد جابر، قال يأتي على منابت مسائل المياه يقول له أنت لك ما ينبت على هذه المنطقة فقط والباقي ليس لك به شأن، هذا حرام. لما حرام؟ هذا فيه مقامرة، فيه مقامرة، لأن فيها إيش هي المقامرة؟ ممكن هذه الجزئية التي تنبت فقط والأرض، يبقى الزرع مات طيلة السنة ولم يأخذ شيئا، أو يمكن ألا تنبت هذه وتنبت بقية الأرض والزرع يأخذ كل هذا وصاحب الأرض يرجع خالي الوفاة، فتبقى المسألة مسألة مقامرة ليس فيها غنم وغرم، فيها مخاطرة، والمخاطرة تؤدي إلى النزاع والتنازع. يبقى إذن النهي عن كراء الأرض إما عن شيء غير معلوم في بعضها، وإما عن جزئية يحدث فيها مقامرة أو مخاطرة. طب العلة من النهي هي الغرر والجهالة والمخاطرة اللي هي مثل المقامرة. الحكمة من النهي حسم مادة النزاع، لأن الغرر بالمقامرة يحدث النزاع والتشاجر. يعني لو قال له أنت الجزئية دي لك وما أنبتتش يحدث بينهما تشاجر وتدابر وتباغض، والله هو الشرع الحكيم، الله جل وعلا شرع شرعا حكيما يمنع التدابر والتباغض بين المسلمين بعضهم لبعض. الفوائد المستنبطة ختاما لهذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، نهى من ألفاظ النهي والتحريم، وظاهره التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه من النهي إلى التحريم. أيضا يستدل لأصحاب قاعدة من الحافظ ابن حجر، دايما في الفتح يقاعد هذه القاعدة، يقول إن الأوامر إن كانت للأداب فهي على الاستحباب ليست على الوجوب، مع أن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. والنواهي إن كانت على الأداب أيضا ليست على التحريم بل على الكراهة. أضرب مثلا ليفهم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن البول قائما، فقال هذه من باب الأداب، أو قال نهى عن الأكل بالشمال، قال هذه من باب الأداب والأخلاق الحميدة، فتبقى للكراهة لا تكون للتحريم، مفهوم؟ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، يقول هذه برضو من الأداب التي لابد أن يتركها المسلم، فتكون للاستحباب لا للوجوب. فيستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليزرعها أو ليزرعها، أمره لأخيه، فليمنحها لأخيه، فده أمر للوجوب، صح ولا لا؟ يعني ممكن نستدل لهم بذلك، لكن نرد عليهم نقول لا، جاء في نفس النص قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو الإخوة اللي درست الأصول معنا تنظر في الروايات وتقول أين الصارف الذي صرف قول السلف فليمنحها لأخيه من الوجوب إلى الاستحباب؟ أحسن، أو يمسكها فخيره، والتخير هنا مقتضى الندب لا الوجوب، التخير مقتضى الندب لا الوجوب. أيضا من الفوائد المستنبطة أمر ضاع منا والمتكلم به أبعد ما يكون، ألا وهو ورع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ابن عمر كان يرى المزارعة، وكان يعلم أنهم كانوا يكرون ويؤجرون هذه الأراضي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤجر على عهد النبي هو خلافة أبي بكر وخلافة عمر وعثمان ومعاوية، ولم يبلغوا حديث رافع إلا في خلافة معاوية فترك التأجير، والعلماء وجهوا هذا الترك هذا من ابن عمر ليس للتحريم ولكنه ورع، لما سمع ابن عمر يقول ذلك فقال هذه أقلها تكون شبهة فتركها، ورع ابن عمر، وهذا هو ورع الصحابة. والورع مقسم إلى ثلاثة: ورع واجب وورع مستحب وورع محرم. الورع الواجب هو الورع أو الكف عن الحرام، الورع المستحب هو الورع عن المشتبهات، الأمور المشتبهة التي لا يعرف أن يميز بينها، والورع المحرم أن يتورع عن فعل الحق أو عن كلمة الحق، هذا ورع كاذب ليس بمحمود. هذا آخر ما يكون في هذا الباب، باب كراء الأرض، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى المساقاة. أي سؤال؟ نعم، نأخذ باليمين تاج. هذا قول من أقوال أهل العلم، بس يعضده ويشكر عليه، يعضده قول جابر إن هم كان المهاجرين فقراء، وكان الأنصار أراضي يستغنى عنها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحوها لإخوانهم، لكن بعد ذلك لما اتسعت وحدث الغنى فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم وما يفعلون، كما في الأضاحي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمسك أحد من أضحيته شيء، لا كان في بداية الأمر في المدينة، ليه؟ لأن كان الفقراء المهاجرين كثير وأهل الصفة كثير، فمنعهم أن يبقوا شيئا في بيوتهم من الأضحية، ثم بعد ذلك أباح لهم لما حدث الغنى، وهذا التوجيه وجهه بعض العلماء. جزاكم الله خير. أي سؤال؟ والله السند ينظر فيه حديث رافع برمته ضعفه الإمام أحمد محمد، قال هذا حديث مضطرب إنه جاء في أكثر من رواية، رواية ينهى عن القراء مطلقا، ورواية ينهى عن القراء إلا بالذهب والورق، ورواية يقول لو كان مضمون معلوم فلا بأ، فلذلك إمام أحمد محمد رفض كل رواية رافع وقال هي مضطربة، فلابد يبحث في سنده. لكن فعل النبي يرد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج منها، طعام بطعام وليس بربا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة ولا صلحا، فمثلا الأرض دي اسمها أرض خراجية، لها فقه أرض الخراجية أنه يعملها إقطاعيات لبيت من المسلمين يصالحهم على أنهم يعملوا فيها، المصالحة كانت عنوة، لكن أولا كانت فتحة، كانت فتحة وكان ممكن يضرب عليهم الجيزة، لكن صالحهم من السنة، صالحهم على أنهم يعملوا فيها. هم قالوا نحن أهل زرع وأنتم لستم بأهل زرع ويشغلكم الجهاد، فنحن نزرع ولكم الشط، فصالحهم من السلم على ذلك. ودي ترجع للإمام، ترجع للولي. أصبحت مزارعة، خلينا نبعد عن الإجارة، أصبحت مزارعة، استنى، أصبحت مزارعة ومساقاة، مزارعة على الأرض والنخل مساقاة. نعم، أحسنت. أي سؤال؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.